صلى على النبي. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى Yeah. حتى إذا أتوا

Thank you. Thank you. صلى على النبي. Thank you.